بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، هذه بعض الأسئلة وردت بالأمس. يقول في قوله عن أنواع البيان، قال: وبكل مقيد شرعي، ألا يكون بكسر الياء بحيث يكون البيان من المقيد، فهو الذي أفاد أن المطلق ليس على إطلاقه؟ نعم، مقيد أو مقيد، يعني هو لم يرد المقيد الذي يقابل المطلق، أراد المقيد من الشارع، يعني الكلام الذي قيد بما يدفع عنه الاحتمال فلا يكون مجملا. قال: هل يمكن أن يكون النسخ رفعا لبعض ما ثبت ولا يلزم أن يرفع جميع الحكم، حيث أن عبارة المؤلف تشير إلى أن النسخ لا يكون إلا رفعا لجميع الحكم، إذ قال: فيفارق النسخ بأنه رفع لجميع. نعم صحيح، النسخ قد يكون رفع للجميع وقد يكون رفع للبعض. الشيخ ما أراد أن يذكر رفع البعض لأنه يشترك مع التخصيص في هذا، أراد أن يذكر المميز بين النسخ والتخصيص، وهو أن النسخ قد يرفع الجميع بخلاف التخصيص. السائل يقول: أليس التعبير في التخصيص بأنه بيان ما لم يرد في اللفظ العام أولى من الإخراج لأنه لم يدخل أصلا؟ هناك وجهة نظر، منهم من يرى أن اللفظ من حيث اللغة دخل فيه ما أريد إخراجه، اللفظ من حيث اللغة صالح لأن يدخل فيه ما أريد إخراجه، فيكون التخصيص إخراجا لما دخل في اللفظ ولو لم يقصد المتكلم إدخاله. ومنهم من يقول: هو بيان لما لم يرد من اللفظ، فإن شئت قلت هذا وأردت هذا المعنى، أو قلت هذا وأردت ذاك المعنى، الأمر يسير إن شاء الله. يقول: لماذا تذكر مباحث مصطلح الحديث في الأصول وغيرها؟ يبدو لنا وغيرها يعني غير مباحث المصطلح، يمكن مباحث علوم القرآن، يبدو كذا، أو أراد وغيرها يعني في غير كتب الأصول. إن كان المقصود هو هذا ما أدري عاد غير كتب الأصول لماذا تذكر، لكن ما أظنها تذكر إلا في كتب الأصول، لأنها لها تعلق كبير بالسنة، والباحث أو المجتهد ينظر في دلالة اللفظ وثبوته، ما ينفع أنه يبحث في دلالة لفظ لا يعلم ثبوته، فلا بد نعطيه على الأقل مبادئ وأساسيات فيما يتعلق بكيفية التمييز بين الصحيح والضعيف، مثل ما أعطيناه مبادئ مثلا في العلم البيان، مبادئ في اللغة لأنه يعتمد عليها في الاستنباط. فلهذا ذكروا هذه المباحث، وفي بعض الأحيان يعني يزيدون أشياء قد لا توجد عند أهل الحديث، بعضها يكون ممكنا وصحيحا ويستفيدون منه، بعضها يكون ليس بصحيح، والعبرة في كل فن بأهله. بعد انتهاء المؤلف رحمه الله وإياه من كيفية استنباط الأحكام من الألفاظ مباشرة، يشرع الآن في كيفية استنباط الأحكام من المعاني، بحيث أنك تستخرج حكما لم يلفظ في النص ولكن معناه موجود. فقال رحمه الله: وأما المفهوم من فحوى الألفاظ وإشارتها أو وإشاراتها، وهو المفهوم فأربعة أضرب: الأول الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، مثل: صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية، أو ليوجد الملفوظ به شرعا، مثل: فأفطر لقوله فعدة من أيام أخر، أو عقلا، مثل: الوطء في مثل حرمت عليكم أمهاتكم. يريد أن يقول أن هناك دلالة نسميها دلالة الاقتضاء، لأن اللفظ يقتضي معنا لا بد من تقديره، ففي مثل قوله مثلا لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، أو إنما الأعمال بالنيات، لا بد أن تقدر لفظه. لماذا؟ يقول: لأنه لا يتصور من الناحية الحسية أو الصدق المتكلم يعني أنه يكون كل عمل لا بد من نية، يعني في ناس يعملون بلا نية، فيوجد العمل بلا نية، إذا لا بد أن نقدر معنى، يعني يراد مثلا أن يقول لا عمل صحيح، لا عمل مقبول، لا عمل مثاب، فهذا الكلمة مثاب صحيح مقبول أنت لم تأخذها من اللفظ، لكن اللفظ اضطر لإيجادها حتى يصح الكلام. كذلك أيضا من الناحية الشرعية قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، لابد تقدر، فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. وكذلك إذا أضيف التحريم إلى الأعيان، الأعيان ليست هي المكلفة الذوات، إنما المكلف أفعالنا فيها، فلا بد أن تقدر معنى، يقدر كل لفظ بما يناسبه. ففي مثل لو جاء في سياق المحرمات في الوطأ تحريم الوطأ، حرمت عليكم أمهاتكم يعني وطأ أمهاتكم، إذا كان سياق المآكل يقدر تحريم الأكل وهكذا. قال الثاني الإماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه، هذه مصطلحات متعددة لمعنى واحد، وهو أنك تستنبط من اللفظ معنى يومئ إليه يشير، يعني مثل ما تقول مثلا أنا جالس أناظر كذا، ولكن العين تستوعب صح ولا لا أشخاص آخرين، لكن ليسوا مقصودين لي بالنظر. فكذلك الكلام قد يكون هو متوجه لصوب ما، لكن في الحقيقة يشير الإشارات إلى معاني غير مذكورة. ففي مثل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نستطيع أن نقول علة القطع السرقة، هو ما قال هذا، لكن لما أضاف الحكم إلى وصف مناسب وهو السرقة أمكن تعليل ذلك به. وكذلك لما يقول الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف في سياق القصاص، لما يصف القاتل بأنه أخا للمقتول نفهم من هذا أنه ما خرج عن الدين، لأنه لم يرد أخوة الإنسانية ولم يرد أخوة النسب، لأن لو أراد أخوة الإنسانية صار كل واحد أخلك حتى الكافر، فإذا أراد أخوة الدين. وهو ما الآية ما جاءت لسياق هذا الكلام أو هذا المعنى، ولكن تستلزمه إشارة إليه أو فحوى نحو ذلك. قال الثالث التنبيه، وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، تفهم الحكم في المسكوت من المنطوق، عندنا منطوق وهو مثلا حرمت عليكم ولا تقل لهما أف، المنطوق أنك ما تقول لبوك أف صح؟ طيب في أشياء مسكوت عنها مثل الضرب، الشتم، تصعير الوجه، ها؟ يعني طيب هذه مسكوت عنها، منين أخذها؟ من قوله ولا تقل لهما أف، فهو ذكر الأدنى لينبه به على الأعلى، نسمي هذا مفهوم الموافقة. لماذا مفهوم الموافقة؟ لأنك حكمت على المسكوت بنفس حكم المنطق. ثم يقول ولهذا يقول كتحريم الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما أف، قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس، وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا. بما أن في عندنا منطوق ومسكوت، هنا يدخل القياس كما سيأتي. فبعض أهل العلم يقول ما دام فيه مسكوت عنه وأنا نقلت الحكم من المنطوق إلى المسكوت، ولا شك أني نقلت بعلة، لأن لما الله يقول لا تقل لهما أوف يعني أكرمهما، فهذه علة التحريم التأفيف هي الإكرام، فالإكرام يقتضي تحريم الضرب والشتم ونحو ذلك، هذا قياس. فبعضهم يقول هو قياس، وبعضهم يقول لا، يعني القياس عملية ذهنية نوعا ما فيها تعقيد وتحتاج إلى بذل مجهود، وهذه ظاهرة مرة هي من دلالة اللفظ. أيا كان اعتبرتها قياس أو من دلالة اللفظ هي قاطعة على كلا القولين. قال الرابع دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. هذا النوع الثاني من معرفة حكم المسكوت عن طريق ذكره أو المنطوق، لكن عكس الأولي، الأولي تفهم مثل الحكم، الآن تفهم عكسه. فإذا كان يقول هنا يجب معناه أن في المسكوت يباح، وإذا كان يقول لك في المنطوق مثلا يحرم معناه في المسكوت عنه يباح، تعطيه ضده. لماذا؟ قال لأنه لا فائدة من تخصيص الشيء بالذكر إلا أنه ينفي الحكم عما عداه. ونفهم من هذا أنه إذا ظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة أخرى غير تخصيصه بالحكم سقط لاستدلال مفهوم المخالفة. وهذا ينبه إلى أن العملية دقيقة، لا بد أنك تفهم الكلام وسياقه، مي قضية أني أقرأ وخبط لزق بس بدل هالمعنى ومش، لا، العملية تحتاج إلى تأمل ونظر وفكر. هل هذا المذكور خرج مخرج الغالب، بمعنى أنه أراد الشارع أن ينبه عليه لأهميته، وليس معنى ذلك أن ما عداه مخالفا له في الحكم. هذا ما يجي بمجرد قراءة عابرة، وإنما يأتي بتتبع والنظر والتأمل في النصوص الأخرى. قال في سائمة الغنم الزكاة، لما يصف الغنم بالسائمة ويخصصها بالذكر ويوجب الزكاة فيها، نحن نعلم أن الغنم إما أن تكون سائمة يعني ترعى الحول أو أغلبه، أو معلوفة، فإذا خصص المعلوفة السائمة بالحكم دل على نفي الحكم عن المعلوفة. هذه قضية يعني منطقية ذهنية بسيطة يعني، ولذلك يفهمها كل إنسان. لما تقول أكرم الطلاب مباشرة اللي هو طالب، حتى لو يسأل يعني اللي هو طالب، ما قلت لك أكرم اللي هو طالب، أكرم الطلاب يعني من عداهم لا تكرمه. ولكن في بعض الحالات مثل ما قلت يعني قد يكون تخصيص بالذكر لأهميتهم ولا ينفي الحكم عما عداه. إذا تحتاج أنك تعرف نفس المتكلم وطبيعته وعادته وعرفه وقواعد متعلقة بكيفية تكلمه ونطقه بالأحكام. هذا المفهوم المخالفة درجات ست، يعني بعضها أقوى من بعض. قال إحداها مفهوم الغاية بإلى وحتى، مثل أتم الصيام إلى الليل، يفهم من ذلك أتم الصيام إلى الليل. وش يصير اللي بعد إلى؟ يباح الأكل، يباح الأكل. أتم الصيام إلى الليل، المنطوق به وجوب الصيام في النهار. قال إلى الليل، ما بعد إلا يكون مخالفا لما قبلها. قال أنكره بعض منكري المفهوم، الصحيح أن مفهوم المخالفة حجة بشروطه إذا تم. قال الثانية مفهوم الشرط، مثل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. مفهوم الشرط يعني تعليق الحكم على شرط، تقول إن نجح الطالب أكرمه، طيب إذا ما نجح لا تكرمه. كذلك هنا إن كن أولات حمل فأنفقوا، طيب إذا ما هي حامل لا تنفق، هذه المطلقة طلاقا بائنا. قال أنكره قوم والصحيح إثباته. الثالثة مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان. تذكر الصفة عقيب الاسم العام، يعني يجيب الاسم العام الغنم الإبل النخل، ثم يذكر صفة بعدها فيدل على نفي الحكم عما عدا هذه الصفة. فحينما يقول في سائمة الغنم الزكاة، شوف قال الغنم وصفها بإيش؟ بالسائمة، ذكر الاسم العام ثم ذكر الصفة. من باع نخلا مؤبرا، نخلا مؤبرا، طيب إذا باع نخل غير مؤبر لا، ما ثمرته للباع. إذن لما ذكر المؤبر مع ذكره النخل يدل على تخصيص الحكم بهذه الصورة. قال ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، كذا عندكم في أحد، مثل الأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها، يعني أن يكون هناك شيء واحد له قسمان فيذكر أحد القسمين بحكم يدل على نفي الحكم عن الآخر، يدل على نفي الحكم عن الآخر. الرابع مفهوم الصفة وتخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، كذلك هذا يشبه اللي قبله، أنك تقيد الاسم بصفة تطرأ وتزول. الصفات في الغالب تطرأ وتزول، مثل الثيوبة والبكورة، يعني المرأة قد تكون ثيبا أو بكرا. فإذا قال الثيب أحق بنفسها دل ذلك على أن البكر ليست أحق بنفسها، وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. قال الخامس مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة والمصتان في الرضاع. طيب ثلاث، أحسنت، تحرم، لذا قال ما تحرم المصة ولا المصتين تصير إيش؟ نعم يبدأ التحريم من الثلاث، فهو مفهوم مخالفة عدد. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. السادس مفهوم اللقب، هذا أدنى مراتب المفهوم وأضعفها، وجمهور أهل العلم ينكرونه. قال مفهوم اللقب وهو أن يخص اسما بحكم، كأن يقول محمد رسول الله زيد عالم، هل أحد منكم يفهم من هذا أن نوح ليس برسول؟ لا، هذا يعني هذا مفهوم الاسم، أنك تصف اسما بلقب بصفة، فتقول زيد عالم، محمد رسول الله، فلان مجتهد، ولدي فلان جيد، ومع ذلك أن البقية رديين. فإذا يقول الشيخ أنكره الأكثرون، وهذا هو الصحيح، وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. يعني لو عملنا بمفهوم المخالفة لامتنع القياس. فلما يقول الشارع الذهب بالذهب ربا، إذا طبقنا مفهوم المخالفة ما عدا الذهب ما يجري فيه الربا، ما يجري فيه الربا، فينسد باب القياس الذي فيه توسعة مجاري الحكم. قال ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته، بعدما انتهى من دلالات الألفاظ المتعلقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية شرع في الكلام على النسخ، قال يرفع الحكم بعد ثبوته. التخصيص ما يرفع الحكم بعد ثبوته يا أخوان، وكذلك التقييد، لكن النسخ لا، يرفع الحكم بعد ثبوته، ولذلك هو محصور بزمن النص، محصور بزمن التشريع، محصور بزمن التشريع، وأدلته أيضا محصورة بالكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. ولأجل أنه محصور ألفت فيه مؤلفات في القرآن الكريم وفي السنة، تتبعوا ما قيل إنه منسوخ، بعضها محل وفاق وبعضها محل خلاف، ولهذا يذكرون من شروط المجتهد أنه يعرف الناسخ من المنسوخ. قال النسخ وأصله الإزالة، وهو رفع الحكم الثابت، حكم ثابت بخطاب متقدم، حكم ثابت بخطاب متقدم. ما الذي يرفعه؟ قال بخطاب متراخ عنه، والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. يعني الآن احنا وجبت عن صلاة الظهر، طيب إذا ما أدى واحد صلاة الظهر، أخذنا في الدرس الماضي أنه لا تقبل منه، صح؟ ارتفع حكمه عنه، ارتفع حكمها عنه، لكن هذا الرفع نسخ؟ لا، وإنما هو لزوال الوقت، فلا يكون هذا نسخا. قال والثابت بخطاب متقدم ليخرج. الآن الشيخ شو يسوي؟ يذكر محترزات التعريف، فهو يقول الرفع اللي هو اللفظة إزالة الشيء على وجه لولاه بقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، الثابت بخطاب متقدم يخرج الثابت بالأصالة. وش ثابت بالأصالة؟ ها؟ بالبراءة الأصلية، أحسنت، بالبراءة الأصلية. يعني مثلا الذمة بريئة من التكاليف، لما تجي النصوص وترفع براءة الذمة ما نسمي هذا نسخا، لأن البراءة الأصلية لم تثبت بخطاب، ثبتت بإيش؟ بالحكم العقلي. قالوا بخطاب المتأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، ومتراخ عنه ليخرج البيان اللي هو التخصيص والتقييد والبيان المجمل، هذا ليس نسخا. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وكلا هذين التعريفين باطل. لماذا؟ قال وهو خال من الرفع، يعني التعريف الثاني والثالث خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ، حقيقة النسخ الرفع، فلا بد أن يشتمل تعريف النسخ على كلمة الرفع. ويجوز قبل التمكن من الامتثال، مثل ما ذكرنا بالأمس إيش نسخ 50 صلاة وله أمثلة. قال والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. الزيادة على النص، تعلمون أيها الإخوة في زمن التشريع كانت الأحكام تأتي تباعا، وبعض الأحيان يجي حكم وبعدين يزيد الشارع فيه، يعني مثلا أول ما فرضت صلاة ركعتين، صح ولا لا؟ ثم زيدت في الحضر وبقيت ركعتين في السفر. أول ما فرض الصلاة وبعدين الزكاة وبعدين الصيام وبعدين الحج، ولا لا؟ طيب هذه الزيادة هل تنسخ السابق؟ الشيخ يقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه مطلقا، مثل أوجب الصلاة وبعد سنتين أوجب الصيام، ما نقول الصيام ناسخ للصلاة، ما بين علاقة. الحالة الثانية أن يتعلق المزيد بالمزيد عليه تعلقا ليس تعلق الشرط بالمشروط، وإنما زيادة جزء من جزء من كل، مثل الصلاة ركعتين زيدت إلى 4، الحد في على الزاني المحصن 100 جلدة في القرآن، السنة زادت التغريب والنفي، لا المحصن عفوا غير المحصن، غير المحصن، القرآن جاء بالجلد، السنة جاءت بإيش؟ بالتغريب أو النفي، زيادة متعلقة بالمزيد عليه. الجمهور يقولون هذا ليس نسخا، أبو حنيف يقول لا نسخ. ليه؟ لأنه يقول تغير الحكم، نول كان الحكم الصحيح المجزئ 100، بعدين صار الحكم 100 ورجم، فيقول هذا نسخ، لكن الصحيح أنه ليس بنسخ. الصورة الثالثة أن يتعلق به تعلق الشرط بالمشروط، كأن يوجب الصلاة ثم يوجب الطهارة لها، الطهارة شرط في الصلاة، فهنا أيضا محل خلاف، هل تكون الزيادة نسخا؟ الصحيح أنها ليست بنسخ، فنستطيع أن نضع قاعدة فأقول الزيادة على النص ليست بنسخ. ويجوز إلى غير بدل، يجوز إلى غير بدل، كأن يوجب شيئا ثم يرفعه عنا، وقيل لا يجوز، والصحيح أنه يجوز. قال وبالأخف والأثقل، يعني ممكن أنه يرفع شيء خفيف ويوجب شيء ثقيل، كالصيام كان مخيرا ثم ألزم، أو العكس، قد يوجب شيئا ثقيلا ثم ينسخه إلى أخف منه. وقيل بالأخف، يعني بعض العلم قال ما يصلح أن الشارع ينسخ الأخف ويجيب الأثقل، وهذا باطل، الصحيح أنه يمكن أن ينسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف وبالمساوي، مثل بيت المقدس والكعبة، بدل ما تروح شمال روح جنوب، ما فيه فرق. وبعض الأحيان لا يزيد، من أول مخير بالصيام ألزم، وبعض الأحيان يخفف، من أول تثبت في مقابل 10 خفف لك إلى كم؟ 2. يقول ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، لا نسخ قبل بلوغ الناسخ. نحن نعلم أن النسخ يمر بعد المراحل، جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يبلغ الأمة، وكذلك الواحد منا قد يخفى عليه الناسخ ويبقى على المنسوخ. لو عرفت بالناسخ هل تلزمك الأحكام التي من حين نزول الناسخ لين علمك يلزمك أنك تفعل ما مضى؟ هذا هو السؤال. الشيخ يقول لا، لا نسخ قبل بلوغ الناسخ. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه تغيير القبلة ونفيه في المدينة، طيب اللي في الحبشة وش كانوا يستقبلون؟ بيت المقدس، ما كانوا يدرون صح ولا لا؟ جلسوا 2-3 سنين، ما فيه واتساب ولا تواصل ولا أخبار ولا شيء، ربما وربما علموا، لكن في الغالب أنهم لا يعلمون. لو إذا جاءوا علموا من 2 وحنا نصلي للكعبة، هل يلزمون؟ لا، الناسخ يثبت في حقهم، في حقهم حين علمهم وليس حين نزول الناسخ، هذا معنى قول الشيخ ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به، يعني أن الأصحاب خرجوا للإمام أحمد رواية بأن النسخ يلزم بمجرد النزول ولو لم يبلغ المكلف، أخذا من قول الإمام أحمد في الوكيل إذا عزله الموكل ينعزل ولو لم يعلم. وكلتنا محمد أني يبيع سيارتي وراح، يوم راح قلت ترى أشهد أني عزلته، وراح وباعها. إذا قلنا أن انعزل بمجرد العزل بطل البيع، وإذا قلنا أنه لا ينعزل حتى يعلم بيعه صحيح. فخرجوا رواية أخرى أن النسخ لا يلزم، يلزم بمجرد النزول، والصحيح هو القول الأول. قال ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، يعني قرآن بمثله، سنة بمثلها، متواتر بمثله، آحاد بمثله، هذا لا إشكال فيه. والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، السنة بالقرآن يعني أن السنة تنسخ بالقرآن، القرآن أقوى منها وينسخها، لكن هل يمكن أن تنسخ السنة القرآن؟ الشيخ رحمه الله يقول لا، في ظاهر كلامه وهو قول الإمام الشافعي، وقد انتصر له في كتابه الرسالة بكلام طويل. قال خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية، يعني في قول ثاني يقول نعم من الممكن أن ينسخ القرآن بإيش؟ بالسنة. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد، لاحظ معي قرآن أو متواتر السنة بآحاد، نحن نعلم أيهما أقوى، المتواتر أقوى من إيش؟ من الآحاد. وحنا شرطنا في النسخ أن يكون الناسخ مساوي للمنسوخ أو أعلى منه، الآحاد أضعف. فلذلك الشيخ رحمه الله يقول جمهور أهل العلم يقولون لا يمكن أن ينسخ الآحاد متواتر، الآحاد ما ينسخ المتواتر. يقول هو من ناحية العقلية جائز لكن ممتنع شرعا إلا عند الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أهل قباء كانوا يستقبلون بيت المقدس، صح ولا لا؟ وهذا ثابت عندهم يقينا متواتر، وجاهم واحد بس وقال نزل الليلة قرآن وأخبرهم بذلك، فالتفتوا وتحولوا، فرفع الناس المنسوخ عندهم بإيش؟ بخبر واحد. يقول وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. القياس لا مدخل له في النسخ، لا ينسخ ولا ينسخ به. ليه؟ لأنه في الغالب عمل المجتهد، إلا في حالة واحدة أخوان، إذا كان الشارع هو الذي نص على العلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، نص على العلة، في هذه الحالة يمكن أن يدخله النسخ لأن الشارع هو الذي نص على العلة. وكذلك مثلا إنها ليست من الطوافين عليكم الطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، إذا نص الشارع على العلة فهنا من الممكن أن ينسخ وينسخ به. لكن القاعدة العامة عندنا أن النسخ لا يصح بالقياس، لا يصح بالإجماع، وإنما يكون فقط بالقرآن والسنة تضييقا لنطاقه، لأنه رفع لشيء ثابت، فلو فتح المجال لا أمكن تبديل الشريعة بدعوى النسخ. قال وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، وهذا قول ضعيف، ولهذا عبر عنه بقوله وقيل. ثم قال والإجماع وأصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. هذان تعريفان هم يشيران في الحقيقة إلى معاني للإجماع. الإجماع هو اتفاق العلماء، يخرج اتفاق إيش؟ العامة، علم دخل. ولما نقول علماء، علماء الشريعة، يخرج اتفاق علماء الطب والهندسة ولا أي فن من الفنون، اتفاقهم غير معتبر. على أمر ديني، يخرج الاتفاق على أمر دنيوي، لا يكون حجة ولا معصوما. المسألة مسألة دينية متعلقة بالعبادات والمعاملات، أي إثبات حكم شرعي يلزم الخلق به ويترتب عليهم يعني تثريب إن كان محرما بفعله أو تثويب إن كان واجبا بفعله. أهل الحل والعقد أراد بهم إدخال يعني ما هو أوسع من إيش؟ علماء الشريعة، وهذه وجهة نظر أخرى. قال وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود. هل الإجماع ينحصر في زمن الصحابة أو كل عصر إلى زماننا هذا إذا اتفق أهل العلم يكون حجة؟ داود وبعض الظاهرية وبعض العلم قالوا إجماع الصحابة هو الحجة. ليه؟ قالوا لأنه يمكن ضبطه، وما عداه انتشرت الأمة وتفرقت، ومن يستطيع أن يجمع أقوال أهل العلم في مسألة. الجمهور يقولون أما من حيث التصور ممكن، وإذا وقع خلاص يعني ما في شيء محال، ما في شيء محال. فإذا جاء عالم ابن عبد البر ولا من قبله ابن المنذر وادعى إجماع أهل العلم في مسألة، أنت كطالب علم أو مجتهد تتحقق من صحة الدعوة، تتتبع الشريعة محسوبة الحمد لله مضبوطة ومكتوبة. يجيك واحد يقول طيب يمكن في عالم في خرسان، هذا نقدر الشيء الذي لا يعلم كأنه معدوم، صح ولا لا؟ الذي لا يعلم كالمعدوم. مثل ماذا؟ أنا والله اليوم بروح المسجد الدرس، يمكن فيه تفتيش ويمسكونك، صح؟ تروح ولا ما تروح؟ هذا مثله، يعني لما يجيك واحد يقول والله يمكن اختلفوا، طيب شو سوي بمن إذا اختلف؟ أنا أهم شيء عندي اللي قدامي، هذا هو الذي أستطيع أن أضبطه. ولذلك لا ينظر إلى مثل هذه الأشياء التي تظن. نعم بعض العلم يتحرز مثل الإمام أحمد الإمام الشافعي يعني يقول وما يدريك لعل الناس اختلفوا صح لكنهم يعني احتجوا بالإجماع احتجوا بالإجماع فأحسن التعابير أن يقال لا يعلم فيه مخالف. يقول وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. إذا اختلف الصحابة على قولين أو ثلاثة ثم في زمن التابعين بحثوا المسألة مرة ثانية فوجدوا إن فيه دليل يرجع أحد القولين على الآخر فاتفقوا على قول واحد من القولين السابقين. هل هذا الإجماع صحيح أو ليس بصحيح؟ الشيخ يقول رحمه الله اعتبره أبو الخطاب والحنفية وهذا والله أعلم هو الصحيح. يعني إذا تبين لنا أن أحد القولين السابقين ليس له حجة أو ظهرت الحجة في أحد القولين يعني مثلا خلاف ابن عباس في المتعة خلافه في الصرف تلاشى انتهى ما عاد فيه قائل نظهر للصحابة بعد التابعين بعد ذلك أن قوله هذا قاله لحديث فهمه وفاته أحاديث أخرى. خلاف عبد الله بن مسعود في بعض المسائل في التيمم وكذا اندثرت خلاص انتهت ما يجي نبعث هذا الخلاف مرة أخرى بعد ظهور خطأ المخالف. نعم إذا لم يظهر خطأ المخالف أو مثلا ما عندك يقين إن هناك إجماع واضح وظاهر من التابعين ما تحكم، لكن إذا كان هناك إجماع ظاهر وبين فما الذي يمنع من أن يكون إجماعا صحيحا؟ ولاحظ حنا الآن يا أخوان ترى يعني نذكر قواعد قواعد يقول إذا أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة كان إجماعا صحيحا. ما يجي واحد يقول لي طيب يمكنهم ما أجمعوا، أنا ما قلت لك إذا ما أجمعوا ولا في حكاية خلاف، أنا أقول إذا أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة ويستحيل أن يجمعوا على أحد قولي الصحابة ويكون القول الثاني هو الصح ما يصير، هذا تعريض للأمة أنها تكون في زمن من الأزمنة اجتمعت على إيش باطل، والنصوص دلت على الأمة لا تجتمع على باطل. فإذا ثبت لا شك أنه حجة. قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقد أومأ أحمد إلى القولين. نعم إذا يعني نشأ تابعي قل مثل سعيد بن المسيب مثل ابن أبي ليلى وهو ممن وجد في زمان علي رضي الله عنه واجتهد وصل مرة الاجتهاد هل يعتبر قوله مع الصحابة إذا اختلفوا أم لا؟ الصحيح أنه يعتبر لأنه صار مجتهدا من إيش؟ من المجتهدين، ولهذا قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور هذا هو الصحيح. قال ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير وأومأ إليه أحمد. نعم قول الأكثرين هل هو إجماع؟ الجمهور يقولون لا، الحجة في قول الكل، وقد يكون هذا الواحد أو الاثنين أو الثلاثة معهم الحق. ابن جرير رحمه الله وأومأ إليه أحمد إشارة وليس صراحة يقول يعني في الغالب يستغرب أو يستبعد أن الأكثرين يعني ما يعرفون الحق ويعرفه الثلاثة أو الاثنين، يعني في العادة يستبعد مثل هذا. نعم ولا شك أن هذا ممكن، لكن عندنا في الأصول ما تبنى الأحكام على هذه الاحتمالات، إذا فيه احتمال وهذا الاحتمال من الممكن أن يكون واقعا لا تستطيع أن تجزم بأن هذا حجة. فنعود إلى ماذا؟ نعود إلى الأدلة الأخرى، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ونستثني الإجماع لأنه وجد أن يكون قول يقول به الأكثرون تأثرا مثلا بأن القائل به الإمام أو الخليفة، مثل انتشر تحريم متعة الحج في زمان عثمان ولما جاء الأمويين عاد زادوا الطين بله مرة، يعني حتى أن الواحد يظن أن المتعة حرام قطعا في زمان التابعين، بينما يعني حتى الإمام أحمد جاء واحد وقال والله يا إمام إنك في خراسان سمعتك ممتازة بس يقولون إنك تقول بالمتعة في الحج، شوف يعني مستنكرين عليه، قال عندي 18 حديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدعوها لقولك. فإذا شاء لاحظ 18 راوي من الصحابة ومع ذلك الغالب كله على خلاف هذا. إذن من الممكن أن يكون الأكثرون، من الممكن، ما عندنا حنا عصمة للأكثرين، عندنا العصمة للكل. فإذا من باب ضبط دليل الإجماع أن يقال العبرة بالكل وليس الأكثر. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. هذا ممن فرد به الإمام مالك رحمه الله وإياه، وهو لا يصح أن يسمى إجماعا، ولم يقل يعني نعم هو نسب أنه قال إجماع، لكن ما قال إجماع يعني إجماع كالإجماع العام، وإنما يقول أجمع أهل البلد عندنا الذي رأيت عليه أهل العلم مما اتفق عليه أهل العلم عندنا يعني. فهو في الحقيقة إلى النقل أقرب منه إلى إيش؟ إلى الإجماع، فهو دليل نقلي جيل عن جيل، كأنه ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، مثل لما تخاصمه أبو يوسف في زكاة الخضروات، فمالك يقول له تعال يا فلان، هذا جده الصحابي، تعرفون مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني ما بينه وبين جدك هذا كان يؤدي زكاة الخضروات، قال لا هذه مزرعته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الخضروات ما فيها زكاة، وجاب لهم 15 واحد ولا 20 ولا 10، كافر كلهم الحين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤدون زكاة الخضروات، تجي أنت من بغداد أو من العراق وتقول في زكاة الخضروات؟ فهذا مراد الإمام مالك رحمه الله، أنه شيء ينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيا ما كان يعني طبعا له مراتب جيد ودرجات، أهم شيء أن نفهم فكرته رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تناقشها مثل ما ناقشها الشافعي وغيره. ومن أحسن من كتب في هذا ابن تيمية رحمه الله، وقسم إلى أقسام، بيّن ما هو محل وفاق وما هو محل نزاع، لكن الفكرة أن من أصول الإمام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة، لأنه إذا رأى عملهم على شيء فإنه ينسبه إلى أقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة فهو إجماع. عندكم الكلمة كذا، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة، لأن في بعض الكتب الأصولين فلو اتفقت الأمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب، لكن الكلمة ممكن تكون صحيحة، لو اتفقت كلمة الأمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب. سم الكلمة، أي الكلمة نعم. هل يشترط لصحة الإجماع أن ينقرض العصر؟ بمعنى أن أهل العلم إذا بحثوا المسألة، أهل العلم إذا بحثوا المسألة واتفقوا فيها على رأي، هل الإجماع وقع الآن أو نقول لا نصبر لين يموتون هذولا؟ جيد، يموتون بعد ذلك إذا ماتوا عرفنا الآن أن الإجماع صار صحيحا. خلاف إلى العلم، بعضهم يقول يشترط انقراض العصر، وهذا في الحقيقة أفسد الإجماع، لأنه يستحيل في العادة أنهم كذا 50 واحد يموتون ولا يحدث معهم إيش ناس، تتداخل الأجيال، تتداخل الأجيال، ولهذا الصحيح والله أعلم أن انقراض العصر ليس بشرط، انقراض العصر ليس بشرط، فيكون الاتفاق بمجرد وقوعه حجة. لكن لو خالف واحد منهم بعدما انعقد الإجماع، لو خالف هنا، إذا صححنا أن انقراض العصر ليس بشرط نقول ما يجوز لك تخالف، أنت محجوج بالإجماع. بعض أهل العلم توسط، قال ننظر إن كان أظهر دليلا معتبرا فهو مثل ماذا؟ مثل الناسخ والمنسوخ، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ثم يبين له بعد ذلك الرب جل وعلا أن هذا الاجتهاد فيه خطأ. جيد، فمن الممكن أنه في هذه الحالة يكون الأمة اتفقت في زمن، لكن ما اتفقت إلى أن ماتت واندثرت وراحت وجت الأجيال الثانية واكتشفت أنها على خطأ، لا، هم في أنفسهم اكتشفوا الخطأ، بعضهم اكتشف الخطأ، فمن الممكن إذا أظهر دليلا صحيحا معتبرا يمكن أن يصار إليه أن يعني ينقض الإجماع وتبقى المسألة محل خلاف، هذا يعني ممكن ومتصور، وهذا يعني نقول توسط بين القولين، وهو أن نقول انقراض العصر شرط ليس بشرط، لكن يسوغ لمن ظهر له دليل معتبر أن يبينه ويتبين بعد ذلك أنه لم يكن إجماع. قال: وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. إذا اختلف الصحابة على قولين فقط أو ثلاثة واندثروا وماتوا ثم بعد ذلك جاء التابعون أو تابع التابعين، هل يسوغ أنهم يزيدون قول ثالث مثلا؟ الإشكالية ما هي؟ أحسنت، وهو أن لو قلنا يجوز إحداث قول ثالث معنى ذلك أن كلا القولين شو بصير؟ باطل، ف فتكون الصحابة أجمعوا على باطل في قوليهم. فإذا لا يسوغ لا يتصور إحداث قول ثالث يمكن أن يكون الحق فيه، فانحصر الحق في هذين القولين. أما إحداث مثلا توسط بين القولين، أو نقول مثلا شيء من الجمع بين القولين بحيث لا يرفع كلا القولين، لا يرفع القولين السابقين ولا يرفع أحدهما، فإنه في هذه الحالة يجوز. كذلك إحداث دليل، لأن الدليل ليس محصورا، ولا ينسب أهل الإجماع في الغفلة عنه إلى الضلال، إنما لو أخطأوا الحق صح ينسبون إلى الضلال. قال: وإذا قال بعض المحتجين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة. هذا يسمى الإجماع السكوتي، وهو المركب من قول من بعضهم وسكوت من البقية. هل هو حجة أم لا؟ الشيخ رحمه الله يقول فيه عن الإمام أحمد عدد من الروايات أنه إجماع في التكاليف، يعني في الأعمال التي يكلف بها الإنسان، لكن في الآراء الأخرى التي لا علاقة بها بالتكاليف لا يكون إجماعا. وقيل حجة لكنه ليس بإجماع، يعني حجة تصير إليها لكن لا تدعي الإجماع. وقيل لا حجة ولا إجماع، ولعل الأقرب هو القول الثاني أنه حجة ولكنه يعني ممكن تسميه إجماع ظني، ممكن تسميه إجماع ظني. قال: ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم، وقيل يتصور وليس بحجة. أهل الإجماع إذا أجمعوا يا أخوان، هل يجمعون كذا فجأة يعني بدون أدلة؟ بعض العلماء يقول ما يتصور يعني أنهم كذا ينطقون بقول واحد بلا استدلال سابق، فلا بد يكون هناك استدلال، اجتهاد، قياس، نص، ثم يعتمدون بعد ذلك على الإجماع ويتركون المستند، فيتصور أنه ينقل الإجماع ويترك المستند، فيجوز أن ينعقد الإجماع. لا يجوز أن ينعقد الإجماع بدون مستند، لكن قد ينقل الإجماع بدون مستنده. قال: والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. طبعا الشيخ رحمه الله يقول يجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم، يعني عن اجتهاد عن قياس ونظر وليس عن كتاب أو سنة. وأحاله قوم لماذا؟ قالوا إن الاجتهاد مسائل ظنية، فلا يتصور زين أن الظنون المختلفة المتباعدة تجمع على شيء ظني، هكذا يقولون، لكن هذا ليس ممتنعا ولا بعيدا، فيمكن أن يستندوا إلى اجتهاد ويمكن أن يستندوا إلى نص أو سنة، أما بلا مستند فهذا هو الذي لا يمكن. والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. إذا اختلف أهل العلم على أقوال، وهذه الأقوال بعضها أرفع من بعض، يعني مثلا اختلفوا في دية الكتاب الثلث أو أكثر أو كدية المسلم، الأقل وشو؟ الثلث، هذا متفق عليه، فهل يسوغ أن يقول المتفق عليه هو الثلث وما زاد عليه مشكوك فيه؟ لا، ليس بإجماع، هذا ليس بإجماع. وكذلك لو قال قائل هل يقصر في مسافة 100 ولا 110 ولا 80 ولا 70؟ فمية وعشرة متفق على أن هذا قد يأتي بأكثر ما قيل، 110 هو المتفق على أنه يقصر باتفاق، فيقول أنا تمسك بهذا وما عدا باطل، هل هذا إجماع؟ لا، ليس بإجماع. قال: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم إذا اتفقوا على قول هل هو إجماع؟ لا، ليس بإجماع، إن الإجماع هو اتفاق الأمة. لكن لا يتصور في الغالب، والإمام أحمد رحمه الله يعتبر من أكثر الناس تتبعا لآراء الصحابة، جيد، يعني يقول لا تخرج عن قول إلى قول، لا يتصور في الغالب أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يجمعون على قول ثم يكون الحق في ماذا؟ في خلافهم، ولذلك قالوا إنه يكون حجة ولكن ليس بإجماع. قال: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد غيره أو بغيره، حتى يرد غيره أو فيستمر حتى يرد غيره أو يرد ما يغيره، والمعنى واحد. الأصل أن الذمة ذمة الإنسان بريئة من التكاليف، تأتي التكاليف شيئا فشيئا، فما لم يدل دليل على تكليفك بشيء فالأصل براءتك منه، ويسمى استصحاب. ليش؟ كأنك صحبت هذه البراءة إلى موطن الخلاف، إلى موطن الخلاف. وكل دليل فهو كذلك، يعني كل دليل يستصحب. النص تستصحب حتى يرد الناسخ، العموم تعمل بعموم حتى يرد المخصص. فأنت مثلا يسوغ لك أن تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أنا أتمسك به على عموم عدة أو وجوب عدة المطلقة. لين يأتيك المخصص؟ يجيك واحد يقول قال الله تبارك وتعالى. طبعا على الخلاف هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، يأتي الخلاف هنا، لكن الشاهد أن الأصل في العام التمسك به حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل. يعني الآن الكتاب هذا ملكي، يجي واحد يقول هذا كتابي، يدعي أنه كتابه. اليد تدل على التملك، فأنا أستصحب هذا قبل تنازعني، أنا أستصحب التملك حتى تأتي أنت بما يدل على إزالة هذا. قال والنفي حتى يرد المثبت. واحد يدعي على محمد أنه يطلبه 100,000، الأصل براءة ذمته، فننفي ثبوت المبلغ إلا أن تظهر المثبت. ثم قال ووجوب صلاة سادسة وصوم رمضان. ينفى بذلك، ينفى يعني لما يجي واحد يقول يجب عليك أن تصوم شعبان أو شوال، ما يجب. ليه؟ لعدم الدليل. ولهذا يسمون الاستصحاب التمسك بعدم الدليل أو عدم المغير. فأنت تستمسك بالدليل الذي معك أو بالنفي الأصلي الذي معك، لماذا؟ تقول لعدم وجود ما يغيره، هذا هو الاستصحاب. وحنا نمارس عمليا، ترى في كل واحدة منا في حياة العمل يمارس الاستصحاب، فكر فيه وستجد هذا صحيحا. وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع ففاسد عند الأكثرين، خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. استصحاب الإجماع في محل النزاع، هل هو حجة أم لا؟ الشيخ رحمه الله يقول فاسد عند الأكثرين، وصورته هي أن نتفق على مسألة ثم يوجد مغير تغيرت، فهل يسوغ لي أني أنا أستصحب الإجماع السابق إلى هنا أم لا؟ وقد يقول قائل شو الفرق؟ من أول تقول يجوز استصحاب الدليل، يجوز استصحاب النص، يجوز استصحاب النفي، وش معنى الإجماع ما يجوز استصحابه؟ لأنه حدث ما ينفيه وهو لا، أحسنت، حدث ما ينفيه وهو الخلاف. الإجماع ماشي صح، بعدين تغيرت الصورة، وين الإجماع؟ الإجماع في الصورة السابقة، الآن أنت تريد أن تنقله إلى الصورة الجديدة، والصورة الجديدة ما فيها إجماع. مثل مثلا واحد ما عنده ماء وتيمم وكبر يصلي، وهو يصلي وجد الماء، اختلف أهل العلم هل يقطع صلاته فيتوضأ أم يكمل؟ فبعض أهل العلم يقول يكمل استدلالا بصحة صلاته بإجماعنا على صحة صلاته قبل رؤية الماء، فيقول له المخالف هذا كان إجماعا قبل رؤية الماء، والآن لما رأى الماء اختلفنا، فكيف تستصحب الإجماع إلى محل الخلاف أو النزاع؟ قال فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، وقد اختلف في أصول أربعة أخرى. وش الأصول الأربعة التي لا خلاف فيها؟ الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. نعم، لم يعتبر خلاف الحنفية في الاستصحاب، ولا خلاف بعض المعتزلة وفي الإجماع، لأنه خلاف شاذ. فالاستصحاب في الحقيقة دليل عقلي واضح جدا يمارسه الإنسان في حياته، لا تستطيع أن تنكره. نعم قد تخالفني في تطبيقاتي، وفي فرق بين أنك تخالف في الدليل وبين أن تخالف إيش؟ في التطبيق. وأكثر خلاف الناس هو في التطبيق، ونزاعهم وقتالهم وشتم بعضهم لبعض هو في إيش؟ في التطبيق، وهذا ما ينبغي أن ينازع فيه. قال شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين اختارها التميمي، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهي قول الأكثرين. شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا، وليس شرع من قبلنا الوارد في التوراة والإنجيل والزبور. شرع من قبلنا الوارد في القرآن الكريم والسنة مثل قصة يوسف، قصة موسى عليه السلام، قصص الأنبياء، ما يقصه النبي عليه الصلاة والسلام من القصص على أصحابه، قصة جريج، قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، قصص كثيرة ثابتة بأسانيد صحيحة. هل يمكن أني أستنبط منها أحكام أم لا؟ أو أقول والله هذا شرع من قبلنا ما لنا علاقة فيه ولا أستنبط منه حكما؟ هو لا يخلو، إما أن يأتي شرعنا بنسخه مثل الجمع بين الأختين، السجود للرجل العظيم، سجد يعقوب وبنوه ليوسف عليه السلام، هذا منسوخ. إذا كان مما نشترك نحن وإياهم فيه هذا لا إشكال فيه، مثل التوحيد والشرك، تحريم الزنا وتحريم الخمر والربا، وجوب الصدق، تحريم الكذب. أما في الفروع، في الفروع فقد تختلف الشرائع، فإذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه وقد ثبت على في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، فهل يكون محل الاستنباط؟ الصحيح أنه يكون محل الاستنباط، وهذا صنيع البخاري رحمه الله وغيره في تبويبهم في كتب السنة، يبوب البخاري رحمه الله بأبواب ويذكر قصص أو قصص السابقين، وهذا كثير. فكل ما كان في القرآن الكريم والسنة النبوية لم ينسخ عنا فهو محل للاستنباط. قال: وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص العموم أو به العموم، وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي وبعض الحنفية، ويروى خلافه وهو قول مع عامة المتكلمين، وجديد قولي الشافعي واختاره أبو الخطاب وقيل الخلفاء الأربعة وقيل أبو بكر وعمر. قول الصحابي يعني مذهبه سواء كان قولا أو عملا، الاجتهادي رأيه الاجتهادي، إما أن يخالفه غيره أو لا، فإن خالفه غيره فلا حجة، إذا لم يخالفه غيره فلا يخلو، إما أن ينتشر فهذا إجماع سكوتي، ينتشر وما حد خالفه إجماع سكوتي، أو لا ينتشر ما يعلم انتشاره، هذا محل النزاع هل هو حجة. الإمام أحمد والشافعي وكثير في الحقيقة من يعني الأئمة يرون أنه حجة ويقدم على القياس ويخص به العموم. أغلب المتكلمين يرون أنه ليس بحجة لأنه رأي ليس بمعصوم فيحتمل الخطأ، وهذا لا يتصور أن يكون دليلا. قال: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. إذا وقع خلاف بين الصحابة، أنت كمجتهد ما موقفك؟ الشيخ رحمه الله يقول: ما يسوغ لك تقول والله أخذ بأحد القولين، لا، لابد تجتهد في أحد القولين فترجحه بدليل. بعض أهل العلم قال: ما دام من أقوال الصحابة يعني تصلح أن تكون حجة فأنت مخير أيها المجتهد، المجتهد وليس المقلد، إن شئت أخذت بقول هذا وإن شئت أخذت بقول هذا، لكن الصحيح والله أعلم هو أنه يرجح، لأن المجتهد يمتلك أداة الاجتهاد، فينبغي له أن ينظر أي القولين أقرب إلى الصواب. قال: والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. يقول: قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. هناك توسع في تسمية هذه المصطلحات أدلة. جيد، الاستحسان مصطلح قديم ظهر على لسان الشافعي رحمه أبي حنيفة رحمه الله، وظهر على لسان مالك، نعم تكلم به، وتكلم به الشافعي وتكلم به أحمد، لكن اختص به أبو حنيفة لكثرة دورانه على لسانه مع تلاميذه، واستنكره عليه الشافعي وأحمد وأنكره، حتى قال الإمام الشافعي: الاستحسان تلذذ تلذذ تلذذ، يعني مجرد هوى. بعد ذلك يعني تتبع أهل العلم مواطن معاني الاستحسان ماذا يراد به، فحصروا في ثلاث معاني. المعنى الأول هو طريقة يسلكها المجتهد لدفع التعارض بين الأدلة التي أمامه، فيكون عنده مثلا قاعدة عامة، ثم توجد حادثة خاصة، لا يناسب أن تحكم عليها بالحكم العام، تحتاج إلى حكم خاص. ولكن أنت بين أمرين، لأنك تحكم عليها بحكم خاص لأنها موافقة هواك، لا طبعا، لكن تحتاج إلى حكم خاص بسبب أن هناك دليل خاص يسندها، فيسمى هذا استحسان. مثل عندنا الآن أن المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته، هذا القاعدة العامة. يوم جينا للمصراة وجدنا أن الشارع حكم عليه بحكم خاص، فنقول هذا استحسان، يعني جازت استحسانا بالنص، عدلت بحكم المسألة في المصراة عن أن تحكم عليها بالحكم العام، فحكمت عليها بحكم خاص لدليل خاص. هل العملية هذه تسميها استحسان؟ ولذلك الشيخ رحمه الله يقول هذا لا ينكره أحد. المجتهد كالطبيب، يجيك الآن مريض فيه سكر وعنده مشاكل في الكلى وعنده مشاكل في القلب، تعطيه شيء يعالج السكر وتقضي على الكلى يصلح؟ لابد موازنة، توازن بين أنواع الأمراض. فالفقيه كذلك قد يكون عند القواعد العامة تشير إلى أن المفترض هالصورة هذه يحكم عليها بهذا الحكم، لكن وجدنا أن الشارع خالفها فيها، أو أن مثلا حاجة الناس تستلزم أن يحكم عليهم بحكم آخر. يعني مثلا الأصل في الأجرة أن تكون معلومة، والمدة التي تستهلكها فيما تستأجر معلومة، صح ولا لا؟ يعني تأخذ سيارة مدة محددة، يوم يومين ثلاثة أيام. وجدوا مثلا الحمامات في البلاد الباردة يدخلها الواحد يدفع درهمين يقعد ساعتين ثلاث ساعات، يصب على روحه صاعين خمسة صواع ستة، يدخل بدرهمين إن شاء الله هي ما يطلع إلا الفجر. مثلها الآن حتى مثل البوفيه المفتوح، جيد. بعض أهل العلم يقول هذه تستثنى، ليه؟ لأن في الغالب أنه يعرف خلاص، وعطاك درهمين وداري أنك أنت بتستهلك خمسة صواع، واحد مستهلك إلى صاعين، أنت تقعد خمس ساعات فاضي، واحد عشرة يقعدون خمس دقائق، فاللي تستهلكه أنت يأخذها من غيرك، فبالنسبة له مو بخسران. فإذا ما في شيء يقتضي الغرر ولا في شيء، ولا أنتم تهاوشون معه، يعني إذا الغرر الذي يلزم من الجهالة، الغرر الذي يلزم من الجهالة والنزاع مو موجود. فإذا نقول نحكم عليها بالاستحسان لحاجة الناس. هل العملية هذه يسمونها استحسان؟ عاد سواء وافقت في الحكم أو لم توافق، نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نتحدث عن إيش؟ الفكرة، وهي أنه قد يكون هناك بعض الصور تحتاج إلى حكم خاص يخالف الحكم العام، وهذا لا ينكره أحد. مثل ما قال الشيخ رحمه الله، هذه التطبيقات قد توافق وقد لا توافق. الآن يأتي المعنى الثاني، قال وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. المجتهد يا أخوان من كثر ممارسته للنصوص والأدلة في بعض الأحيان ينقدح في ذهن حكم، لكن لا يستطيع أن يجد له دليلا خاصا. نعم، يعني يقول هذه المسألة ما تصلح، أو هذه المسألة المفترض أنها تكون صحيحة مع أن المعطيات اللي عنده تقول أنها غير صحيحة، يعني الأدلة، لكن لا يستطيع التعبير عنه. فالشيخ يقول هذا ليس بشيء، لأنه لا يسوغ أن، يعني وإن كنا نثق في العالم وكذا، أن نعطيه هذه المساحة التي قد يستغلها المفسد والمبطل فيغير الأحكام. ليه؟ والله هذه والله كذا مهي براكبة، ما يصلح ذا الكلام. حتى قال الإمام الغزالي هذا هوس، إن كان ثمة شيء فليظهره. لكن بعض أهل العلم قال من الممكن أن تطبق هذا على نفسك، وهذا تراه يكون حتى في الواقع. يجيك واحد يشاورك في فلان أشاركه، فيقول لك والله ما أدري، ماني مرتاح له، وش فيه ما أدري، أخي هذا الشخص ما أدري كذا ولا لا، لكن أنت لا يسوغ لك أن تقدح فيه بهذا، لكن أنت تقول أنا نفسيا ماني مرتاح، لكن تروح تطعن فيه عند الحاكم ولا كذا لأنك أنت ما أنت مرتاح له. فهكذا يقول بعض أهل العلم، يقول أنت من ناحية نفسية، من ناحية شخصية يجوز أن تحكم على نفسك بحكم ينقدح في ذهنك، ورعا زهدا كذا امتناعا، توجب على نفسك أشياء تورعا احتياطا بدليل ينقدح عن ذهنك، لكن لو سألك آخر ما تلزمه، هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا هو المجال الذي مو بستفتي قلبك، واحد يقول لك الله سبحانه يقول كذا وكذا يقول لا بستفتي قلبي، لا ما يجي هنا. إنما حينما يكون هناك تعارض ما بين الأدلة وكذا، فحينئذ يحتاج الإنسان إلى، والموفق في هذه الحالة من كان قلبه سليما عمره الإيمان وحب الله ورسوله، فإن هناك يكون هداية قلبية يهديه به الله جل وعلا، أو يهديه الله جل وعلا بها. يقول: وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه. ما يتصور أن أحد يقول ما يستحسنه المجتهد بعقله، ولهذا الشيخ رحمه الله كان دقيقا فقال: وحكي عن أبي حنيفة، ولا يصح نسبته إليه. ومثل الشيخ بدخول الحمام، دخول الحمام ذكرنا أنه يصلح للمثال الأول أو للحالة الأولى وليس لهذا، لأن الحنفية لما قالوا دخول الحمام قالوا أن عادة الناس عرف الناس يقدر هذا ولا يصير فيه خصام ولا نزاع. خلاص يا أخوان، مثل الحين تدخل السوق أنت الحين وفيه الناس اللي يحملون ذلك يدفون، صح ولا لا؟ ما أذكر على طيلة ما يعني أني أتفاصل أنا وإياه قبل، من أول كان بريال قبل 20 أو 25 سنة، بعدين صار بريالين، بعدين صار بخمسة، الحين ما يدف لك إلا بعشرة. خلاص هذا يعني تعرف عليه الناس 5 10، ثم بعض الأحيان تجد معه ساعتين تعطي 10، وحين تجد معه ساعة تعطي 10 ولا لا؟ فهو بالنسبة له 10 هي السقف الأعلى، يعني أنت خلاص أنت أخذ 10 ممكن تجد ساعتين ساعتين ونص وهو يدور معك، تعرف عليه الناس. لو زدت في المتعارف يعني قد يطلب منك 5 زيادة أو أنت، لكن في الغالب لا يوجد نزاع في مثل هذا لقلة الأجرة ولمعرفة أن هذا مما تعرف عليه الناس. فهذا نسميه استحسان، يعني أنه يجوز أن تستأجره دون أن تقدر أجرة محددة وبعد ذلك تقدر. قال: والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة. قبل أن نختم في الحقيقة الاستحسان، لا بد أن نعرف أن هناك خلاف كبير ثار بين أبي حنيفة وأتباعه وبين الشافعي وأحمد. هل يقال أن الشافعي وأحمد ما فهموا مراد أبي حنيفة؟ صعبة، أنا أستصعبها، وإن كان بعض أهل العلم يقولون أنهم ما فهموا مراده فحملوه على المحمل الذي ليس بصحيح. طيب، هل الإمام أبي حنيفة يعني قال هذا القول الذي تلتئم عليه الأقوال كلها ولا ينكره أحد؟ إذن رجعنا إلى أن الشافعي وأحمد لم يفهموا مراد أبي حنيفة. يبقى هناك نوع من أنواع الاستحسان ليس هذا محل بسطه، هو في الحقيقة محك النزاع ما بين الشافعي ومذهب أهل الرأي، فتفصيله وبيانه لا يتسع له الوقت ويحتاج إلى أمثلة دقيقة. ليس مذهب المتوسطين أو دراسة المتوسط في مثل هذه المرحلة تفصيله وبيانه، إنما الذي يهمني فقط أن أقول أتحرج أني أقول أن الشافعي ما يدري وش كان يقول أبي حنيفة في الاستحسان، يعني أظن أني أصغر يعني وعيب يعني نقول كذا مع واحد كان في زمانه يناقش تلاميذه وبعدين نقول والله أبو الشافعي ما يدري أن أبو حنيفة يقصد كذا بالاستحسان، أجل هو قاعد يجادل وياه في ويش يعني. هذا العقل الكبير ليس إلغاء للعقل أمام عقله، ولكن المعطيات تدل على أنه ما يتصور الواحد مثل أبي الشافعي وساكن معهم وعايش معهم ويتتلمذ على محمد بن الحسن ويناقشه ثم يقول الاستحسان مو فاهمه، صعبة. وكذلك خلافه مع مالك رحمه الله لما يقول له في الإجماع، في صور من صور الإجماع فيها الخلاف. نعم قد لا يكون الصور كلها فيها خلاف، لكن في صور من صور الإجماع فيها خلاف، هي التي وقع فيها النزاع الشديد شديد في اللهجة ما بين الشافعي ومن معه الليث بن سعد وما بين من الإمام مالك رحمه الله. هذه مرحلة أخرى يعني تحتاج إلى دروس أخص من هذا. قال: والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. هذا أيضا من الألفاظ التي أطلق عليها اسم دليل ولا تصلح أن تكون دليلا، وإنما هي يعني تابعة للكتاب والسنة. المشكلة أننا لما يقول الشيخ من غير أن يشهد لها أصل شرعي، يعني مصلحة كذا العالم، وش الفرق أجل بينه وبين العالم غير الشرعي إذا كانت مصلحة يعتمدها تجلب منفعة وتدفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي؟ لكن الصحيح أيها الإخوة أنه من غير أن يشهد لها أصل شرعي خاص، لكن النصوص العامة تشهد لها، النصوص العامة تشهد لها، لكن نص خاص بها ما فيه. إنما النصوص العامة التي تدل على حفظ المصالح ودفع المضار، سواء طبعا ودي تتصوروا معي هذا، وهذا تحتاج إلى أنك يعني يكون معك قلم وتكتب. عندنا المصالح مرتبة على مراتب، عندنا المصلحة والمفسدة، هذا أعم شيء تنزل بعد ذلك في جنس المصالح. عندنا حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ البدن، هذه أجناس كبرى. تجي في حفظ الدين تجي العبادات وأنواعها وتفاصيلها، وهكذا تتجزأ حتى تصل إلى واجب ومحرم ومباح ومفسدة في يعني خاصة في الدين أخص من كونها يعني متعلقة بالدين ككل. هذه مراتب نسميها مراتب المصالح ومراتب المفاسد. كلما استطعت أن تضع للحكم مصلحة خاصة يعني كان الحكم فيها أقرب إلى الصواب من أن تنسبها إلى المصلحة التي فوقها. فأن تقول مثلا القتل العمد العدوان يوجب القصاص لأنه حفظ للدماء، أحسن من أن تقول تدفع به المفسدة، كذا كلمة المفسدة، لأن كلمة المفسدة يعني شاملة وكبيرة. فكلما كان هناك نزول إلى نسميها تفاصيل المصالح والمفاسد كان أدق في إصابة الحكم من أن تعود بها إلى الأصول العامة. فالمصلحة مستندة إلى الأصول العامة، ولهذا الشيخ يقول من غير أن يشهد لها أصل شرعي يعني خاص. قال وهو يعني الاستصلاح إما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، والقصاص حفظا للنفس، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، والصحيح أنه ليس بحجة. يا أخوان شوفوا الأمثلة اللي ذكرها، هل فيها مصلحة مرسلة؟ يعني قتل الكافر المضل، عقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، والقصاص حفظا للنفس. قتل الكافر المضل هذا ثابت في الكتاب والسنة ولا لا؟ عقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، عقوبته يعني أنك تمنعه، نعم قد لا تجد فيها نص هذه خاص. طيب نجي للقصاص حفظا للنفس، هذه فيها نص ولا لا؟ حد الشرب فيها نص ولا لا؟ حد الزنا، القطع حفظا للمال. إذا ما مراد الشيخ رحمه الله بذلك؟ لم يريد به خصوص المصالح بقدر ما يريد أن يقول لك أن المصلحة الضرورية هي التي إذا فاتت ترتب على فواتها هلاك نفس أو ذهاب مال أو فساد عرض أو نقصان في البدن كجزء من البدن. مثل ماذا؟ يعني هل مسجد الحين يا أخوان لو شلنا هالثرية شو بيصير؟ ما يصير شيء. طيب لو شلنا هالقبة هذه وسقفناه يبي يصير شيء؟ لو شلنا هالعمود إذن هكذا تقدر جيد. كيف تستطيع أن تتعرف على الضروري والحاجة اللي سيأتي؟ إنك تقدر عدم وجوده، تقدر عدم ماذا يترتب. لو افترضنا أن الشارع ما فرض القصاص شو بيصير؟ أو الدعوة فوضى ولا لا؟ تضيع الدماء، فإذا يصير ضروري. هل هذا حجة أو لا؟ يقول الشيخ ليس بحجة، وسيأتي إن شاء الله البيان والقول الراجح فيه. قال وإما حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات، تسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء. تسليط الولي بمعنى أنه يجوز للأب أن يجبر موليته التي لم تبلغ على الزواج من الكفء، يجوز له. تقول ما بيتزوج، يغصبها يجبرها. ليه؟ قالوا لأنه يخفى يخشى أنه يفوت هذا الكفر، والأب مظنة النظر في المصلحة. فهذه حاجة من حاجات المرأة أن يكون لها زوج صالح، فهي لقصر سنها وقصور نظرها قد لا تستطيع أن تدرك المصلحة التي ينظر إليها الأب فما توافق، لكن سلطناه وأعطيناه السلطة نظرا للحاجة التي لو فاتت، طبعا لو فاتت من ميتة صح ولا لا، لن ينتهك عرضها ما في، لكن ربما لا يحصل لها بعد ذلك فيفوت شيء يسميه يحصل به الضيق والحرج ونقص الحال. ونقص الحال مثل لو ما في درايش الحين، نقدر نصلي ولا ما نقدر؟ نقدر، لو يطفى المكيف نقدر نصلي صح ولا لا، بس يسيبنا شوي من الضيق و يعني العرق، بحيث الإنسان ما يرتاح، ما هو مرتاح، هذا نسميه حاجي. طبعا هذا المثال ممكن يقول واحد إيش المثال هذا، ما يصلح، يقولون المثال لا يعترض، وليس من شأن الرجال الاعتراض على المثال. يعني ما نحب إحنا نقول للشيخ رحمه الله أنت ما جبت، لقيت له المثال تجيبه، لا مو صحيح هذا، إنما المقصود ماذا؟ فهم الفكرة، يعني أنت فهمت الآن الفكرة خلاص. الحاجي هو الشيء الذي يترتب على فقده ضيق وحرج. لو افترضنا أن الشارع ما شرع الرخص وتسافر في الحر وطول السفر ويجب أن تصوم، وش يصير؟ مشقة وحرج. فالرخص تصير من الحاجيات ولا من الضروريات؟ حاجيات. التحسيني قال كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل على الرجال، هذا تحسيني. يعني لو أن المرأة مثلا هي اللي باشرت العقد وقال زوجتك نفسي، أله بالله ميتة وله صاير لها نقص في بدنها ولا، لكن مثل ما تقول إيش مي بزينة، ها يعني ليست مناسبة. المرأة يعني تقتضي أنها تفوض واحد، بدل ما تقول زوجتك نفسي يعني كان راغبة في النكاح، ويحصل به مثل ما يحصل بكلامها، فنسمي هذا ماذا؟ تحسين. وكذلك قله في أحكام بقية الأحكام، يعني لو افترضنا أن نصلي بدون وضوء ما في مشكلة ولا لا، لكن شرعية الوضوء لا، بالعكس يعني فيه محاسن العادات والنظافة عموما، وهذه نسميها تحسينات. لا تظن أن التحسين سنن، لا، قد يكون التحسين إيش؟ واجب، واجب، لكن فقده لا يترتب عليه ذهاب مصلحة ضرورية ولا حاجية. الآن إذا وجدنا واقعة وقعت ما عندنا فيها نص خاص ولا قياس ولا إجماع، لكن إذا حكمنا بالوجوب فيها تحققت مصلحة واندفعت مفسدة، إن كانت هذه المصلحة المتحققة في رتب الضروري جيد، فبعض أهل العلم يقول يشرع أن تحكم عليها بهذا الحكم، وإن كانت في الحاجي والتحسين بعض العلم يقول ما يجوز إطلاقا، لكن الصحيح والله أعلم أن المصلحة التي تشهد لها نصوص الشارع سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية يجوز بناء الأحكام عليها، بشرط أن لا تكون في العبادات وأن لا يعارضها ما هو أولى منها، لأن العبادات الأصل فيها ماذا؟ التوقيف. أيوة، فما يجي واحد يقول والله حنا صراحة تضايقنا في منى وفي ورما ننقلهم مكان ثاني، أولا يبي يقل الوفيات ونبي نستوعب أكثر من الحجة ومصالح ولا لا، يصلح ذا الكلام؟ ما يصلح، أولا لأنه في العبادة، ثانيا لأنه يعارض ما هو أولى منه، أو يجيك واحد ويخترع لك عبادة، ها، أو يقول والله الأضرحة وكذا، يعني يحدث بها بركات للناس، هذا مشاهد، يعني يقع مشاهد، شو مشاهد؟ قد يتوافق وقد يفتن الناس يا أخوان، يفتن الناس، يعني معنى أنه يستجاب له في هذا المكان فتنة، الشيطان يتسلط أو أنه يفتن، مثل هذا اللي ينزل بخبر من السماء ويحط عليه 100 كذب ويصدق في وحده ويكذب في الباقي، فيقولون صدق في هذا ولا ينظر للكذب، هذا واقع. مثل هل يروح يحلبون هكا التيس علشان يعطيهم حليب ويقول أنه يشفى به، شوفي به واحد وخلاص صفوا طابور عنده، هذا يقع عند الناس للأسف، أو واحد راقي شوفي به واحد وصار مرة الناس عنده أسراب وإثر أسراب، فيفتن الناس بهذا، لا ما يصلح هذا الكلام. إذن المصلحة الحاجية والضرورية والتحسينية يجوز بناء الحكم عليها بشرط أن لا تكون في العبادات وأن لا تخالف ما هو أولى منها. وكثير من التراتيب الإدارية والأحكام التي يلزم بها الناس الآن من قبل ولي الأمر هي من هذا الباب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.